الحمد لله. أما سؤال الأخت أم محمد عن زكاة الذهب الملبوس، فالخاتم والدبلة وغيره تقول هي ملبوسة وليست مخبأة للزمن، فهذا في خلاف بين العلماء، إن أخرجت الزكاة فلا بأس، وإن لم تخرجها فلا حرج عليها، لقول جمع من أهل العلم المحققين أن الذهب الملبوس لا زكاة فيه، وهو الذي عليه الآن رأي سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية وجمع من العلماء. فإن أرادت أن تخرج فلا حرج عليها، وإن تركت أيضا لا حرج عليها، والله أعلم. أما سؤالها عن زكاة المال المخبأ في البيت للحاجة، نعم هذه يجب، هذه الأموال يجب أن تخرج زكاتها، لأنها مال إذا بلغت النصاب وجب أن تخرج زكاتها، فهذا المال مخبأ ومعد ومكنوز للحاجة، فهذا تجب فيه الزكاة، هذا تجب فيه الزكاة، فتخرج زكاته، والزكاة 2.5% من مجموع هذا المبلغ، تنظر كم هذا المبلغ ثم تخرج 2.5% زكاة اللي هي ربع العشر، تخرجها عن هذا المال المكنوز. أما سؤالها الأخير، هل يجوز استعمال الحنة السوداء لتغيير الشيب للمرأة أو الرجل؟ فالذي عليه الجمهور عدم جواز استخدام الصبغة السوداء، الصبغة السوداء تجتنب لعموم الأحاديث الواردة في ذلك، وخروجا من الخلاف في استعمالها في تغيير الشيب بالسواد، فأنصح أختي أن تبتعد، وكذلك الرجال أن يبتعدوا عن الصبغ بالسواد إلى أمور أخرى قد تكون مؤدية للغرض في تغيير هذا الشيب، والله أعلم.